بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا في المرة اللي فاتت عن مصطلح المواطنة، وفي المرة دي إن شاء الله في الفترة دي هنخصصها للكلام عن مسألة التعددية وتبادل السلطة والاعتراف بالآخر، وهي مصطلحات متداولة بين الساسة والمفكرين وغيرهم بمحاولة خلط الأوراق ويعني تضليل المسلم العادي اللي ما عندوش خبرة أو خلفية بالمصطلحات العلمانية السياسية اللي بتداولها الساسة الغير منضبطين بشرع أو بدين. المسلم لابد أن يكون منضبط بشرع، أنه يعرض أي حاجة على يحطها يوزنها في ميزان الشريعة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي شيء لابد من أن احنا نعرضه على الإسلام، فما قبله الإسلام قبلناه، وما منع منه الإسلام رفضناه. فاحنا نشوف هل هذه المصطلحات مقبولة أو غير مقبولة. ما المقصود بمصطلح التعددية مثلا؟ التعددية يعني اشراك هيئات وأحزاب وأيديولوجيات معينة في العملية اللي يسموها اللعبة السياسية. اللعبة السياسية انه يبقى في تعدد أطياف، في شيوعيين، في يساريين، في اشتراكيين، قوميين، في إسلاميين، في نصارى حسب زعمهم. مصطلح يساري ويميني ده مصطلح نشأ أيام يعني في قبل الثورة الفرنسية، إنه كان الناس اللي قاعدين على يمين الملك دول كانوا الموافقين للنظام الملكي فسموهم يمينيين، والناس اللي كانوا معترضين ومعارضين للنظام الملكي دول سموهم يساريين. فأصبح مصطلح يساريين يطلق بعد كده على الشيوعيين تحديدا، بقوا يسموهم اليساريين، يعني الرافضين للأنظمة القائمة واللي بيدعوا إلى يعني الثورة على الأنظمة الغاشمة وغيرها من المصطلحات الكاذبة المفرغة من محتواها. الشيوعية ولدت ميتة، يعني ماتت في بلادها، ومع الأسف مازال بعض العرب بأحزاب بتسمي نفسها الشيوعية. حنعيشها إن شاء الله في مرات بعد كده المصطلحات دي بالتفصيل. اليمينيين اللي هم يعني في تطرف يساري وفي تطرف يميني، اللي هو المؤيد اللي هم ملكيين أكتر من الملك، ودول دايما يبقوا معترضين على الأطياف الخارجية، المهاجرين والناس الطبقات اللي بتفد إلى البلاد اللي هم فيها بيرفضوها، يعني بيقولوا عايزينها خاصة الحاجات دي ليهم بس، للمواطنين بس. فمصطلح التعددية يعني يحتمل وجهين، يحتمل التعددية في إطار الشرع فهذا مقبول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندنا الأساس الشرع، الأصل هو الشرع، وفي مجموعات أو أحزاب مرجعيتها كلها الشرع وتعمل لتطبيق الشرع، لكن في اختلاف في الرؤى، في المدارس، في الفهم، في طرق التغيير، في طرق التطبيق مثلا، لكن في النهاية كلهم بيعملوا في إطار الشرع. لو الموضوع كده نقبل التعددية. ليه؟ لأنها كلهم مسلمين، كلها أحزاب بتدين بالإسلام وبالولاء لله سبحانه وتعالى وبخدمة دين الله، خلاص مقبولة، لا شيء، ما فيش حاجة. وعلى ذلك مصطلح تداول السلطة. إذا تداول السلطة بين المسلمين اللي كلهم بيحكموا بشرع الله فهذا مقبول، نقبل، لا شيء فيه. ليه؟ لأنها كلها في النهاية هتحكم بالشرع وهتخدم الشرع. أما إذا كان تداول السلطة إنه في مثلا بيحكم البلد نظام إسلامي، بعد كده جت انتخابات، جي بعده نظام شيوعي قال ما فيش إسلام، جي بعده نظام علماني قال ما فيش دين، جي بعده نظام مش عارف قومي، كل ده مرفوض. إذا تداول السلطة بالمعنى ده تداول الأطياف والأيدولوجيز والناس ده مسلم وده يعني إباحي وده ماسوني وده شيوعي، فنرفض التداول بالهيئة دي، لكن نقبل تداول السلطة على أساس الإسلام، إن جميع الأطياف وجميع الأحزاب فيها مرجعية واحدة وليها قانون واحد هو قانون الإسلام، لكن مدارس التغيير والتطبيق والتطوير مختلفة، فماشي لا شيء في ذلك. ده مسألة تداول السلطة، ومسألة ان احنا يكون في أطياف متغيرة في المجتمع. أما مسألة الاعتراف بالآخر، المسألة دي أيضا محتاجة نوع من التفصيل، من هو الآخر اللي احنا هنعترف به عشان نقدر نقول احنا هنقبل هذا الآخر ولا لا نقبله؟ من هو الآخر؟ ما المقصود بالآخر؟ هل المقصود بالآخر مثلا انه الليبرالي اللي بيقول انه الانسان حر يعمل اللي هو عايزه، ما فيش حاجة اسمها سلطان للدين على الفرد، وكل فرد حر في اختيار نمط حياته ان هو يمارس اي حاجة يحبها، سواء لواط سواء زنا سواء اي شيء، ها؟ فاحنا نقول لا، في الحالة دي ايها الاخر انت مصادم لديننا ولشرعنا. إذا كان هذا الآخر لا يدين بدين الإسلام مثلا، فهذا الآخر أيضا يحتمل وجهين، هل نقبل الآخر بحيث إن هو عايش معنا في البلد اللي احنا عايشين فيها ومنضبط بأحكامها فنقبل، أهل الذمة موجودين طول عمرهم في المجتمع الإسلامي يهود ونصارى، فمن هذا الباب نقبل الآخر اليهودي والنصراني أنه يعيش معنا في بلدنا ويعيش تحت ولايتنا ويكون من أهل ذمتنا ويحترم شرعنا ويعيش آمن وندافع عنه. يعني أهل الذمة عاشوا أحسن عيشة في ظل الحكم الإسلامي، فهذا معنى إذا يراد بقبول الآخر ان في اهل ذمة او يهود ونصارى في المجتمع الاسلامي، نعم نقبلهم على انهم ناس عايشين كاهل ذمة، عليهم واجبات وليهم حقوق بيتمتعوا بها في ظل الحكم الاسلامي. لكن اذا كان هذا الاخر بيفرض عليك انك تقبله كمسلم كانه مسلم ليه حقوق المسلمين، فهذا مرفوض، يعني ليس من حق هذا الآخر إذا كان يهودي أو نصراني أن يكون رئيس دولة أو في موقع قيادي في الدولة، ليس من حق هذا الآخر أنه يعترض على قانون الدولة الإسلامي وأنه يطالب بقانون خاص به. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نتحاكم إلى شرعه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يعني أمره إذا تحكم إليه اليهود او غير اليهود من النصارى اللي عايشين في الدولة انه قدامه اختيارين، قال فاحكم بينهم او اعرض عنهم، يعني تحكم بينهم او اعرض عنهم، لكن اذا حكم بينهم فلا بد انه يحكم بينهم بما انزل الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش ان احنا نقي القانون الاسلامي يبقى فقط على المسلمين، واما اليهود والنصارى فدول بيطالبوا بقانون خاص بيهم ويقولوا لا احنا ما يلزمناش حكم الاسلام. ليه؟ لانهم في اي دولة بيعيشوا فيها بيخضعوا لقانون هذه الدولة، وهذه الدول الغربية قوانينها مخالفة جملة وتفصيلا لما هو موجود في التوراة والانجيل، اولا حتى الانجيل ما فيهوش شريعة، يعني هؤلاء الناس لو قالوا عملوا لنا شرع نصراني لو قريت في الانجيل مفيش احكام شرعيه في الانجيل، اطلع لي مثلا حكم الميراث من الانجيل مفهوش اي كلام عن الميراث. الانجيل عباره عن زي كتاب سيره للمسيح ومع بعض المواعظ والحكم، هذه الموجود في الاناجيل اللي هي الاربعه اللي بيسموها العهد الجديد. العهد القديم اللي هو التوراه هو اللي بيستقوا منه التشريع بتاعه. فهم لو هؤلاء الناس قالوا عايزين تطبيق الشريعه النصرانيه، بعض الناس يقول لك انت هتقولوا تطبيق الشريعه الاسلاميه، ما هو في نصارى ما هيقولوا تطبيق الشريعه النصرانيه، فين هي الشريعه النصرانيه؟ مش موجوده، ما فيش في الانجيل كما هو في القران في شرع شامل في كل حاجه. الانجيل ما فيهوش دي حقيقه، اهو الانجيل عنده طلعوا لنا الشريعه الموجوده في الانجيل ما فيش دي حاجه. الحاجه الثانيه انه 7 مليون في بلد تعدادها 85 مليون، يعني هؤلاء 7 مليون يمشي شرعهم على 78 مليون؟ ما ينفعش، وما ينفعش يكون بلد فيها قانون خاص بناس وقانون خاص بما بتبقاش بلد، ما بتبقاش دولة. ثم أي قانون من قوانين النصارى هنطبقه؟ الموارنة ولا الأرثوذكس ولا البروتستانت ولا السبتيين ولا الكاثوليك؟ دول 73 72 ملة، هنعمل 72 قانون خاص بالنصارى؟ طب افرض جالنا شوية يهود في البلد، نعمل 71 قانون كمان خاص باليهود؟ طب والناس اللي ما عندهاش ملة ولا دي، الشيوعيين والليبراليزم والعلمانيين، هنعمل كام قانون؟ وهنجيب قضاة منين يحكم؟ ودي تبقى ما تبقاش دولة، تبقى سقطت هذه الدولة. فهذا كلام خطير جدا، مسألة التعددية. ماشي، تعددية في حدود الإسلام، أما تعددية تجيب لي شيوعي وتجيب لي يهودي وتجيب لي نصراني وتقول اعملوا من دول رؤساء؟ ما ينفعش، الدين واضح، دين الإسلام واضح، الرئيس لازم يكون مسلم، ما ينفعش يكون نصراني. حتى لو واحد نصراني رشح نفسه يقول لك هل تقبل بالنصراني؟ لا نقبل بالنصراني. ليه؟ لأن النصراني اللي يرشح نفسه لمنصب سياسي ما يبقاش نصراني، يبقى ده أصلا يعني ما عندوش دين نصراني. ليه؟ لأن دين النصارى بيقول لهم أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يبقى إزاي أنا أرشح واحد وبيخون الدين، اللي بيخالف الدين اللي هو بيدين بيه، بيخالف الدين النصراني، وجاي يقول خلوني رئيس؟ إذا كان دينك وكتابك بيقول لك ابعد عن الحاجات دي عشان ما تدخلش ملكوت السماء لو انخرطت مع الناس دي، ويقول لك اعطي مالي قيصر، يعني مالكوش دعوه بالسياسه، خليكوا ناس عباد ورهبان وكذا. وبعدين 15 قرن عمر ما كان فيهم رئيس نصراني ولا رئيس يهودي، ما ينفعش. يقول لك لو الناس قبلت نحتكم للصناديق، الصناديق هذه محكومه بشرع الله، ما ينفعش نحتكم للصناديق في حاجه مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى. ازاي هنحتكم للصناديق في ايه؟ في اي شيء نحتكم للصناديق؟ هذا كلام فارغ، لابد نكون واضحين في كلامنا. الشارع مسلم، البلد اهلها مسلمين، الدين في نفوسهم متدفق في نفوس هؤلاء الناس. ف يعني هذه التصريح المصطلحات مصطلحات فيها تحتمل تفسيرات. هل تقبلون الاخر؟ نقبل الاخر كانسان عايش في بلدنا تحت ولايتنا، بيحترم ديننا وبنديله حقوقه وبيؤدي اللي عليه من واجبات، ومش من حقه ان هو يكون رئيس لهذه الدوله ولا يفرض علينا يقول لنا الغوا الماده اللي بتقول الشريعه مصدر التشريع. ايه الحجاب ده؟ ساويرس بيقول انا بمشي بشوف الحجاب بقول انا مش ماشي في بلدي، ومين قال لك ان هي دي بلدك؟ مين قال لك؟ دي اكبر خدعه ضحكوا عليكم بيها وقالوا لكم ان دي بلدكم، دي مش بلدكم ولا حاجه، انتوا ناس عايشين في وسط المسلمين منذ فتح الاسلام مصر. يبقى هل بلدكم بلد ساويرس واعوانه و85 مليون مش بلدهم؟ ده كلام خطير جدا، يأجج نيران الفرقة والفتنة والطائفية وتبقى البلد ميليشيات. ازاي تقال للناس دي بلدنا وهؤلاء الناس ضيوف علينا؟ ازاي ضيوف؟ ضيوف من 14 قرن، ضيوف ده يعني ضيف تقيل قوي، ده اللي قاعد 1400 سنة في بلد. فده كلام يعني خطير ومش مظبوط في الحقيقة. عيشوا في سلام وفي أمان في وسط المسلمين، ومش هتلاقوا أحسن من المسلمين يرعوا أموركم ويتقوا الله سبحانه وتعالى فيكم. فهذا كلام خطير إن الناس تطلع تقول عاوزين نلغي المادة الثانية من الدستور، ويجي الفلول العلمانيين ما عرفوش حاجة عن العلمانية، وناس بيسمين نفسهم الليبراليين ما عرفوش حاجة عن الليبرالية، كلهم بس في الآخر كارهين لما أنزل الله، ناس كارهين لما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذه الحكاية، عايز يعيش حياة الضياع، عايز يعيش في ظل الأضواء، ناس ما تستحقش حاجة، ناس لصوص، عصابات عاشت على يعني تتطفل على النظام البائد اللي رفع من لا يستحق الرفعة، وتصدر الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العاملين ومصالح وبياخد حقوق مش حقوق، فعاوزين النظام الفاسد يكون موجود، لأنه النظام الإسلامي بيدي كل ذي حق حقه، بيقفل الحرية. الحرية الحقيقية هي الإسلام، الإسلام هو اللي بيقفل الحرية وبيعلم الناس الحرية. أما الفوضى بالليبرالية والدعوة للعري والدعوة للزنا واللواط والشذوذ الجنسي والمخدرات والبيسة والبانجو والغير، كل ده عفن، هذا يهدم ولا يبني، هذا يدمر المجتمع. فتعددية والمواطنة والتداول السلطة والقبول بالآخر، الآخر يعيش بيننا. أما أن احنا نقبله ونعترف بأن ده يعني على حقه أنه يكون يسلط على رقابنا فلا نقبله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كلام واضح جدا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. مش هنضحك على بعض، احنا لا نعترف، هؤلاء الناس اليهود والنصارى ما بيعترفوش بالإسلام ولا بالمسلمين، ما بيعترفوش أن الإسلام دين. الناس الطيبين قوي منهم بيقولوا ان محمد ده نبي للعرب بس، اما الباقيين الكسرة الكاسرة بتقول ان هذا رجل ساحر كذاب، وانه يعني مختار هذا الكلام من عنده، وانه كلام طويل كبير. بيقولوا مفيش اسلام واحنا لا نعترف بالمسلمين. ف يعني قبول الاخر كلمة خطيرة جدا، في منها جزء ممكن يقبل، انه بنقبله ونحافظ عليه وندافع عنه، لان ده في ذمتنا، امانة عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام اوصانا ان احنا يعني نديله حقه طالما يعني عايش في ظل النظام الاسلامي. اما قبول الاخر ان يرفع الاخر نقول ده يبقى رئيس، يبقى كذا، لا ما ينفعش، لانه هذا مصادم لديننا ومصادم حتى لدينه هو ذات نفسه. الاخر ده لو حب يدخل يبقى رئيس ما ينفعش، لانه دينه بيقول له اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. اصل الفصل بين الدين والدولة العلمانية، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذا معنى هذا القول. لكن احنا عندنا دين شامل في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفن والرياضة وكل مناحي الحياة خضعة لشرع الله سبحانه وتعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. مسألة اللعبة السياسية، تداول السلطة، القبول بالآخر، مش عارف ايه، كل ده في حدود. تداول السلطة اذا كان تتداول على اساس الاسلام، وان كل الاحزاب مرجعيتها الاسلام، وانها كلها قانونها ودستورها الاسلام، لكن بتختلف في التطبيق او في الرؤى او في ذلك، ماشي لا بأس بذلك. قبول الاخر، نقبل الاخر، اليهودي النصراني يعيش بيننا كأهل ذمة، بس ما يبقاش رئيس ولا غيره، هذا معارض ومصادم لدين الإسلام. التعددية، نقبل التعددية إذا كانت هذا التعددية كلها بين مسلمين. أما تعددية تجيب لي يهودي وحزب يهودي، حزب نصراني، حزب شيوعي، حزب قومي، حزب كذا، كل هذا مصادم للإسلام. فنقبل تعددية في ضوء الإسلام، تداول للسلطة على أساس الإسلام، نقبل الآخر في ظل حكم الإسلام. أما نقبل الآخر تمييع لعقيدة الولاء والبراء، لا. أما نسمح بالتعددية على أساس فوضى سياسية مصادمة للدين، لا. أما نتداول السلطة على أساس من شيوعي لاشتراكي لقومي لكذا.